الطيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة. نعود مرة اخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. تلاوة قرآنية عطرة من الذكر الحكيم يدها علينا ذلكم العالم القرآني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الاذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين وهو الذي خلق من الماء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده وكفى به بذنوب عباده خبيرا لمن أراد أن ينجو وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون لربهم سجدا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك وكان بين ذلك قواما والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى أثاما يلقى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا والذين لا يشهدون الزور وإذا الذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا هب لنا واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا ربنا خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما أولئك يجزون القربى